ربنا يديك الصحه يا شيخ محمد. مفيش بعد كده مشرف قرن مصر الاول. والله قرن مصر الاول شهاده لله. الله يقطع عليك مولانا مولانا والشمس وضحاها بقى. يقطعك يا رب يقطع. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. براحتك بقى كده انا معاك للصبح. ايوه معاك للصبح يا ده. الله ده الواحد في دماغه. ايوه ده اللي ابيه يا محمد. نظف تل ابيب. نظف الله نظف سيدنا تل ابيب. يا انت اللي العرب اللي فات احنا في النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعليك يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس الله أكبر. الله أنت اللي أبيك. الله أنت اللي أبيك يا بركة. الله يا أستاذ محمد. ده عند الله بيبي يا الله. براحتك كده يا حاج محمد. براحتك يا عين والله. متعبين من حبنا فيه. كلهم بنشوفك. بسم الله والله ليلة خلاص. الله يسعى عليك يا مولانا. والقمر إذا ايه الجبايات الحلوة بقى على الفن دي. ربنا يديك الصحة ان شاء الله. ربنا يبعد عنك عيون الناس. والله انت والله يا باشا كل ابيك. الله يسعى عليك. نظر كله نظر. نظر كل ابيك. كل ابيك. الله نظر من ثاني بس بركة الله. من ثاني الاول يا مولانا. من الاول والشمس والضحى والله ما ليك حل. الله بص. ايوه بص. بجد والله العظيم انت انت نظف سلة ابيك نظف ابيك عليك يا قارئ مصر الاول ايه يا عم الحاج محمد قول يلا قول يلا قول يلا قول يلا قول يلا الله يصلي يلا قول يلا قول قول انت كنت تقول ايه اللهم صل على النبي ايه ده يا عم الحاج ايه دي قول يلا ثاني يلا نظف المصايا بركه نظف ايوه نظف انا جاي من بعدك يا مولانا من اول يا مولانا والشمس اربعها ثاني بسم الله الرحمن الرحيم يا ابو احمد ايوه اخر مره يا مولانا لحد ما تشرح من زكاه وعمر لا هنا عشان نجي نقول بسم الله مدد يا ابو سلام رحمن مدد والارض والماء قد أفلح من زكاها كده يا بحر قد أفلح من زكاها عيني نسي نسي مدد يا رب وقد قام من زكاها كذب الثمود بطواها إذ بعث فقال لهم ربنا يديك الصحة يا مولانا ماشي منك ابدا يا رب يا رب عيني يا حماده لما تكون رايق مولانا مدد يا رب. إنه وين ده مولانا؟ الله يصلح حالك يا واحد. إنه وين معلش. بسم الله عظمة فصلي بربك